وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا. الإمام له في ذلك التشهد، إن كان هو التشهد الأخير له أن يدعو وله أن يستعيد وله أن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في آخر صلاته فيأتي بكل ما يكملها. أما هذا فإنما يتشهد موافقة لإمامه فيقتصر على التشهد المفروض فقط. هذا كلام مالك فيه في المسبوق الذي أدرك الإمام بعد أن صلى ركعة أو أدركه في آخر ركعة، وهكذا الحال. إذن بهذه المناسبة ينبغي على المسبوق إذا جاء ووجد الإمام على حالة ينتظر حتى يستقر لحالة أخرى أو يتابعه على الحالة التي هو عليها يتابعه، بخلاف ما نشاهد من بعض الناس يأتي فيجد الإمام ساجد فيقف يبغى يشوفه وحيقوم لركعة قراءة ولا حيجلس لتشهد وينتظر حتى يتشهد التشهد يصل السجدة الثانية، ثم هو بعد هذا ينظر إن قام كبر ودخل معه في قيامه وإن جلس للتشهد كبر وجلس معه في التشهد. هذا خطأ. حينما جئت والإمام ساجد كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم سجدت حالا، إن كانت السجدة الأولى أدركتها وأدركت الجلسة والسجدة الثانية، وإن كانت السجدة الثانية أدركتها ثم تابعت مع الإمام، إن قام قمت معه وإن جلس جلست معه، ولا يترك، لأن السجدة التي فاتتك إنما هي خسارة عليك. كان عليك أن تكون معه من أول دخوله في الصلاة من حين كبر تكبيرة الإحرام. إذن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وأنت أدركت السجدة يجب عليك أن تدخل معه فيها وأن تصليها معه ولو لم تحتسب بها. هذا ما يتعلق به بدخول المسبوق مع الإمام إذا جاء وجده على أي حالة كان عليها.